Thank you. ولا تكره فتياتكم على لتبته عرض الحياة الدنيا ومن يسرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات آيات مبينات ومثلا الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية الله لنوره من يشاء للناس والله بكل شيء ويضرب الله الأمثال للناس رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون بيوتنا بنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا Yeah. يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم